والتحية خاصة الشمساوية مهرجان عين شمس اخوانا، والتحية خاصة اورتيجا، والتحية خاصة زو عمرو حاحة، والتحية خاصة بيليا على ويزا واحلى اصحاب في الدنيا، والتحية خاصة بولا وزينجو زينجو على بيليا جامد. اول يوم العيد كله جيت في جيت نور دي تاني يوم العيد نور في مين اورتيجا اورتيجا هي في الميا على مين هي في الميا على هاها هي في الميا قول عسافة قول عسافة كده خير مين قول عسافة كده والعيد اللعب معاكم الحال اللعب معاكم انا بيه اللعب معاكم على ويز اللعب معاكم اللعب معاكم العبوا شوت الكورة يلا حط الكورة يلا شوت الكورة قصد الكورة جوان قصد الكورة جوان قصد الكورة جوان شمسة ويل قصد الكورة جوان على مين احنا كلامنا بجد استيفان احنا كلامنا بجد حريفة احنا بجد استيفان احنا كلامنا ولا عدينا ورديك وزيع وقطع عمر حراحة وانت حمصر الكبه وانت حمصر علي وزيع